الرحمن الرحيم حم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. هذا مطلع سورة الشورى، فيها مسائل. أولا تسميتها بالشورى، ثانيا الأحرف المقطعة فيها، وفيها قطعتين من الأحرف حاميم وعين وسين وقاف، ثم مطالب العديدة التي في سورة الشورى. الشورى يعني أخذ الرأي. ما رأيك بكلام بهذا الأمر؟ شاوره واستشاره معنى متقاربة. استشاره مختصرة أكثر. استشاره هو يريد أن يقوم بعمل ويستشير أهل الخبرة، ما رأيكم أفتح محل كذا؟ ما رأيكم أذهب لمكان كذا؟ يعطونه الرأي، هذا استشارة. شورى لا، فيها رد بدل. فالشورى فيها رد بدل. طيب، سميت سورة الشورى بمعنى أنه هذا خلق حسن، وهذه صفة جيدة في المجتمع. يقول من إذا استشار المرء من شاور الرجال شريكهم في عقولهم. لما تستشير واحد معناه عصارة خبرته في الحياة يقدمها لك، فأنت استفدت منه، شاركته في تفكيره، فكر لك وأعطاك الفكرة، إذن هذا فكر لك، شاركهم في عقولهم. هذا من ناحية. وعندنا من ناحية أخرى يجب نصح المستشير. كيف؟ يقول لك أنه أنا أريد أن أتزوج من بيت فلان، هؤلاء شريرين، يجب عليك أن تنصح. قل لما أنصحك ليش كل شريرين؟ هذه مو غيبة؟ لا، ليست غيبة. قول في نصيحة إذا استشارك. بعضهم هو من عنده يتبرع، فلان خاطب من الجماعة، أنا سمعت فلان خاطب من الجماعة الفلانيين، قل لا لا تسوي، هذه منك، من استشارك. إذا لم يستشره تكون غيبة، إذا استشاره وجبت النصيحة. وعندنا أيضا قاعدة مهمة، من استشار مؤمنا، من استشار شخصا ولم يمحضه محض الرأي، سلبه الله رأيه. أوف أوف أوف. يقول استشارك، ما رأيك أني أنا أفتح محل في المكان الفلاني؟ يقول هو مفكر أنه يقول لفلان افتح محل، فيقول لا لا، غشه. هو يعتقد بأن هذا المكان جيد، سألني يقول جيد، لكن عنده غش، يريد يخلي ذلك المكان إلى شخص آخر. معناها غشه، لم يمحضه محض الرأي، غشه برأيه حينئذ. قدرته على فهم الأمور وتشخيصها يسلبه الله إياها، نعوذ بالله، عقوبة له. هذا مسلم لك، يا يقول يا الله يا وكيل، ما إلي الله، ما أعرف أن هذا غشاش، سألته فقط. وممن أساء الاستفادة من الشورى عثمان. أولا نفى أبا ذر لما في المدينة، أول شيء معاوية شكى من أبي ذر في الشام، قال جب لي، جاء به، صار له أحداث، مر في دار الخلافة، ضرب كعب الأحبار بالعصاية، ضربه أبو ذر، فأراد أن ينفي، نفاه إلى الشام. بقي سنة أو أكثر، معاوية نفاه إلى بيت المقدس، نفاه إلى بيروت وجبل عامل، ثم قال خذه، رجعه. قال أيضا بدأ ينتقد عثمان، يقول نحن بايعنا رسول الله على أن لا تأخذنا في الله لومة لائم. يقول حينئذ قال لا، لا تساكنني في المدينة، أنا ما أتحملك في المدينة. قال طيب عليكم السلام، أذهب إلى حرم الله. قال كلا، أذهب إلى الشام حيث كنت. قال كلا، أذهب إلى الكوفة. قال كلا. سأله عثمان أي البلاد أحب إليك؟ قال مكة، حرم الله ورسوله، إذا تمنعني من المدينة مكة. أي البلاد أبغضها إليك؟ قال الربذة. قال لماذا؟ قال لأني كنت فيها على الكفر. قال إذن بالربذة، خذوا للربذة. يعني استشاره واستفاد من صدقه ليؤذيه ويضربه. هذا غش، النوع من الغش والخيانة نادر، أن واحد يقول له أي شيء يؤذيك أكثر؟ كل شيء الفلاني، إذن استعملوا للشيء الفلاني، نعوذ بالله. إذن عندنا يستحب في الأمور المشاورة، الاستشارة يستشير أحد، المشاورة تطرح الموضوع معه رد بدل، المشاورة يستحب. بعدين يستحب ويجب على المستشار أن يمحضه محض النصح، أن ينصحه لله عز وجل، وإلا فالله يجازيه رأسا، يسلبه قدرة، يسلبه القدرة. حينئذ هذا أصل. عليكم السلام ورحمة الله شيخنا، أهلا وسهلا، أياك، باقي لنا دقائق خلتكم. عندنا طيب، هل تجب المشورة في حياة الإنسان؟ مستحب. هل تجب المشورة على النبي والإمام؟ وليس بحاجة لها، تستحب لهم من أجل أن يتألف الناس. رسول الله صلى الله عليه وآله غير محتاج لرأي أحد، هو يعطي الآراء، المعصوم لا يحتاج إلى رأي غير المعصوم. فإذا شاورهم في الأمر، يعني لكي تتألفهم، قل لهم ايش رأيكم، هؤلاء قريش جاءت لحربنا، نتحصن في المدينة او نخرج الى احد، ويصير رد بدل من اجل ان يتألفهم. ما رأيكم نرسل فلان الى فلان مكان؟ عندنا شورى في الحكم، عندنا في الحكم وما كان الله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة في أمرهم. إذا لي الخيار في شيء فأشاور به أو ما أشاور، إذا الله قضى في قضى تجب علي الصلاة أشاور، شو رأيكم نصلي أو نترك الصلاة؟ هي صح. وأشاور في العقائد في الأحكام في الواجبات في المحرمات، نترك هذا الحرام وما نتركه؟ لا يصح، لا مشورة فيما قضى الله فيه. إذن عندنا ما قضى الله فيه ورسوله أمران لا مشورة فيه، الباقي كثير، الباقي كثير. نظام الحكم يقولون في الإسلام شورى، هذه مقولة سطحية. أولا نظام الحكم كانوا من الأول يقولون للنبي صلى الله عليه وآله نحن نساعدك ننصرك، فإذا استتب لك حكم العرب تجعله لنا من بعدك، يقول الأمر لله يجعله حيث يشاء، وكان يأخذ بيعتهم على أن لا ينازع الأمر أهله، الأمر له أهل ما تنازعوهم، وقد نازعوه. طيب إذن الحكم بأمر الله عز وجل وليس شورى. الذي طبق قال طبق الحكم شورى، كيف؟ تشاور عند سعد بن عبادة فلان وفلان وفلان 4-5 تشاوروا وصفقوا على يد أبي بكر وبايعوا، هذه ليست شورى. شورى يدعو المسلمين، بني هاشم ما عندهم خبر، الكثير من الأنصار ما عندهم خبر، هذه ليست شورى. نفس عمر في البخاري يقول كانت بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها، فلتة يعني بدون قاعدة ولا مشورة. ثم هو يقول بآخر الحديث فمن ابتز أمور المسلمين بدون مشورة منهم ومن عاد لمثلها فاقتلوه، يريد أن يبتز أمور المسلمين إذن يجب قتله. من يفعل فعلنا أنا وأبو بكر وأبو عبيدة اقتلوه، لأنه بدون شورى يتسلط على رقاب المسلمين بالفلتة، إذن هذه ليست شورى. ثم متى كانت شورى؟ أبدا. في الواقع في تاريخنا لا توجد شورى إلا أخيرا إذا اعتبرنا الانتخابات نوعا من الشورى، هذه مثل ما أنه يجوز بعنوان ثانوي أن ينتخب الناس واليا لهم، مثل ما أعطى شرعية السيد السيستاني للحكم الديمقراطي الانتخابي، هذا يقولون نوع من الشورى. إذن لا يوجد تطبيق العملي، لا يوجد شورى أبدا. ولذلك كانت بيعة الخلفاء كلها بالإجبار والإكراه، إلا بيعة أمير المؤمنين لم يرضى بإكراه أحد، البيعة التي هي بحرية احترام الإنسان عن إرادته، هذه بيعة. الوحيد الذي لم يجبر أحدا على بيعته، الوحيد الذي لم يجبر أحدا على القتال معه أمير المؤمنين عليه السلام، والباقين كلهم لما جاءوا بعلي ويجروه وهو لم يجرد ذا الفقار عملا بوصية النبي صلى الله عليه وآله، قال يلا بايع، قال فإن لم أفعل، قال له عمر تقتل، قال إذن تقتلون عبدا لله وأخا لرسول الله، قال عبد الله إيه أخو رسول الله، لا إذن بايع وإلا تقتل، هذا إكراه. بيعة الإكراه عند جميع المسلمين باطلة، مع ذلك يقولون بيعة صحيحة. يلا ليش بايعت وليش ما تبايعون؟ قلت لشيخ وهابي إذا جاءك شخص ووضع المسدس على رأسك وقال بعني السيارة لا أكتب بعتك هذه السيارة بألف أو ألفين ووقعته، هل يكون البيع شرعيا وهل يملك ذاك السيارة؟ قال لا. قلت له بيعة الأمة أعز من سيارتك، بيع سيارتك باطل. وعندهم في كتب الفقه تشوف مثلا كتاب الأيمان، كتاب النذور، كتاب الحج، كتاب كذا، باب الإكراه في أكثر كتب فقههم، شوف باب الإكراه، بيعة المكره لا تصح، بيع المكره لا يصح، صلاة المكره لا تصح، غيره غيره. فإذا على القواعد المتفق عليها أن بيعة الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وآله ما تستثني منها إلا بيعة علي والحسن سلام الله عليهم، كانت باختيار الناس، والباقي كان بالإكراه، والإكراه ليس له قيمة. ما عندنا نظام حكم الذي يزعم أنه شورى معناه يغش الناس أو ما يفهم ما يعرف هو، هذه فقر. وأما بالنسبة للحروف المقطعة، حروف النورانية 29 سورة في القرآن فيها هذه الحروف النورانية، هذه باعتقادي تؤدي ثلاث معاني مع بعضها. المعنى الأول حروف تنبيه، ألف باء تاء، ما الخبر؟ في الألا، ألا يعني انتبه، يسمونها أدوات تنبيه. والمعنى الثاني أنه هذه حروف الأبجدية، والله يقول لهم هذه ألف وباء وحاء وميم وعين وسين وقاف من حروفكم، هذا القرآن مركب من لغتكم، وأنتم عندكم أدباء، يلا نص صفحة اكتبوا لنا منه، ليثبت أن القرآن من هذه الحروف وهو معجزة. والأمر الثالث وهو الأهم أن هذه شفرة، فورمولات فيها علم ما يكون، وهذه حاميم عين سين قاف ورد أنها مرتبطة بمستقبل الأمة وظلمها للحسين سلام الله عليه وذبحها للحسين. تعجب كيف؟ نعم، من يعرفها؟ خلي يعرف اللي يعرف فورمولات علم الكتاب. طيب الخلفاء عمي ما عندهم كل وفاكهة وأبي، كل فاكهة أعرفها، بس أبي أب والله ما أعرف. اللي ما يعرف أبا يعرف حميم عين سين قاف، اللي عنده علم الكتاب يعلم معنى حميم عين سين قاف. وقد ثبت أن الإمام الحسين سلام الله عليه ذكره سفر إرميا الأصحاح 56 في التوراة، وذكره أيضا في الإنجيل ذبيح شاطئ الفرات. وبدأنا نرى المسيحيين يتجهون إلى هذه النبوءة ويزورون الحسين سلام الله عليه، وسنرى المزيد. والحمد لله رب العالمين.